ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العلي العظيم. البداية أيها السادة ستكون من خاتم سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي. إنه أيها الإخوة، إنه القرآن تنزيل من الرحمن الرحيم. وفي سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. نلاحظ أن الإنسان يقع بين علمين، علم القرآن وعلم البيان، لذلك كان عنوان هذا البرنامج القرآن علم وبيان. فبسم الله نبدأ في هذه الحلقة التي عنوانها الطاقة في القرآن الكريم. إن وجودنا في هذه الحياة يقوم على صراع بين المادة والطاقة. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ويحتاج الإنسان لكي يحيا حياة طيبة وليس معيشة ضنكة إلى أن يتزود بالطاقة السامية على مدار حياته. فالطاقة في هذه الحياة نوعان: النوع الأول طاقة رحمانية سامية مصدرها الله وملائكته الكرام. الطاقة الثانية طاقة شيطانية شريرة مصدرها إبليس وذريته. الإنسان يحتاج إلى طاقة يومية يحصل عليها من خلال 5 محطات يومية عن طريق الصلوات 5 التي هي عماد الإسلام. يحتاج إلى طاقة مرة واحدة في السنة من نوع آخر يحصل عليها في ليلة القدر، ويحتاج إلى طاقة واحدة في العمر يحصل عليها عن طريق أداء فريضة الحج. لكن أهم مصدر لتزويدنا بالطاقة بشكل مستمر ودائم هو القرآن الكريم. لماذا؟ لأن الطاقة في القرآن الكريم تذهب الشقاء عن الإنسان. فنجد في سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذا أراد الإنسان أن لا يتعرض لأي نوع من أنواع الشقاء، لا الشقاء الاجتماعي ولا الشقاء العلمي ولا الثقافي إلى آخره، فعليه أن يتمسك بالقرآن الكريم الذي فيه طاقة تفوق التصور. يقول تعالى في سورة الرعد الآية 31: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ونلاحظ أيضا ينفرد القرآن الكريم بقدرة تزويد سامعيه بالطاقة والحيوية. فالطاقة السامية التي فيه طاقة هائلة، بحيث أن الصخر القاسي عاجز عن احتماله. نلاحظ في سورة الحشر الآية 21: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والقرآن روح بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب. الملاحظ أنه أنزل ليلا، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والطاقة السامية أكثر ما يكون نزولها في الليل، تنزل الملائكة والروح فيها إلى أن تقول الآية الكريمة: سلام هي حتى مطلع الفجر. متى ما شعر الملائكة الكرام بخيوط الفجر الأولى قد وصلت، ينسحب الملائكة الكرام. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقد نزل القرآن الكريم عن طريق روح قدس، فجبريل عليه السلام هو ليس روحا فقط، إنه روح قدس. قل نزله روح القدس من ربك، في سورة النحل الآية 102. وقد نزل القرآن أيضا من أجل إزالة الملل والتعب والكسل والمعاناة عن الإنسان، ففي اليوم الأول إلى الرسالة وفي سورة المزمل الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والرجز فهجر، أي انتهت مرحلة الرجز بحرف الزاي، لأن هذا الرجز يأتي عن طريق الشيطان. قال تعالى: ويذهب عنكم رجز الشيطان. سنرى أن القرآن الكريم كما قلنا هو روح، لذلك فيه حياة الناس وحيويتهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء. تتوافق الطاقة أو الروح التي في القرآن الكريم مع الطاقة التي يحتاجها أي فرد في العالم، سواء كان مسلما أم غير مسلم. وهذا أحد مظاهر جلال الربوبية للخالق تعالى الذي هو رب العالمين. فمصدر الطاقة التي في القرآن الكريم والطاقة التي في البشر مصدر واحد، هو الله سبحانه وتعالى، وتوضح الآيات ذلك بكل دقة وصدق. إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، فكل إنسان بحاجة ماسة لطاقة القرآن الكريم. وقد جعل الله سبحانه أهل طاعته أحياء بعد مماته، وأهل المعاصي أمواتا في حياتهم. قال تعالى: أحياء أموات غير أحياء وما يشعرون. وتلاوة القرآن بحد ذاتها عمل مبارك يشهده الله وملائكته. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وما تتلو منه من قرآن إلى أن تصل الآية لقوله تعالى: إلا كنا عليكم شهودا. قال تعالى: فبشر عباد. لماذا قال عباد ولم يقل عبادي بحرف الياء؟ الكلمة في اللغة العربية إذا فيها زيادة مبنى تفيد في زيادة المعنى، فقال فبشر عباد ولم يقل فبشر عبادي بحرف الياء، أي يقصد أنهم قلة قليلة. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي سورة النساء الآية 122 ومن أحسن من الله قيلا، إلى أن تقول الآية أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. نلاحظ ورود كلمة إي ولم ترد كلمة نعم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. لكن هنا نجد ويستنبئونك من النبأ وليس الخبر، والنبأ دوما يكون عظيما. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه يختلفون. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لماذا كان متشابها؟ توضح الآية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نلاحظ الطاقة في القرآن الكريم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. ونتابع. على المسلم أن يميز بين كلمتين، هذه من ضمن ثنائيات البلاغة في القرآن الكريم، بين يدبر وبين يتدبر. قال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم الآية 24، في سورة النساء الآية 82، أفلا يتدبرون القرآن. نلاحظ وجود حرف التاء في كلمة يتدبرون. لكن الآية الأخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، بدون وجود حرف التاء، ليتدبروا آياته. فما هو الفرق بين يتدبر وبين يتدبر؟ يتدبر أيها السادة بوجود حرف التاء معناه طول فترة التدبر والتأمل. لماذا؟ للوصول إلى القناعة العلمية والمنطقية. هذا هو معنى يتدبرون. أما معنى يتدبر بدون حرف التاء فمعناه عمق التدبر والمبالغة في هذا التدبر للوصول إلى الحقيقة التامة، ومن ثم العمل الفعلي بما جاء به القرآن الكريم من أحكام. إذن على المسلم أن يتدبر ثم أن يتدبر. وهنالك أيضا كلمتين، الكلمة الأولى هي استمع، والكلمة الثانية هي أنصت. فما هو الفرق بين استمع وبين أنصت؟ السمع هو الوسيلة الوحيدة للإيمان عند الجن وعند الإنس. نلاحظ عند الإنس الآية 285 من سورة البقرة، وقالوا سمعنا وأطعنا، لم يقولوا رأينا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. وعند الجن نجد وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فالمطلوب هو الاستماع الذي يعني فهم المسموع. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي افهموه، فاستمعوا له وأنصتوا، ثم يأتي الإنصات والسكوت التام من أجل فهم المعاني. نذهب الآن إلى فاصل ونتابع بعده معكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم مجددا ورحمة من الله وبركاته، ونتابع معكم هذه الحلقة الطاقة في القرآن الكريم. هذه الفقرة تختلف عن الفقرات التي مرت، خلاصة هذه الفقرة: ابتسم فأنت مسلم. القرآن الكريم له ميزة خاصة حتى في السماوات العلى. قال تعالى بسورة الزخرف الآية رقم 4: وإنه لدينا في أم الكتاب لعلي حكيم. فالقرآن الكريم في أم الكتاب علي وحكيم. لذلك يبعث القرآن في سامعه طاقة الفرح وليس طاقة الحزن. قال تعالى: قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بسورة يونس الآية رقم 10. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ولا يحزنون. الآية الثالثة في سورة محمد صلى الله عليه وسلم سيد الإنسانية، تقول الآية الكريمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، أي القرآن الكريم، وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، سنرى النتائج، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فكل إنسان يريد أن يصلح باله عليه أن يتمسك ويؤمن بما نزل على محمد. نلاحظ أن القرآن الكريم هو كتاب مبارك، والبركة تعني أيضا مزيدا من الطاقة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. والبركة هي شكل من أشكال الطاقة السامية والخيرة. قد جاءكم من الله نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. لذلك أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن كان سراجا منيرا. هنالك فرق بين السراج المنير والسراج الوهاج. فالشمس سراجا وهاجا، قال تعالى في سورة النبأ: وجعلنا سراجا وهاجا. السراج الوهاج قد يكون فيه الضرر، فقد يصاب الإنسان بضربة الشمس، أما السراج المنير لا يعطي إلا البركة والخير بدون أي ضرر. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكذلك جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. لذلك الله بصفته الرحمن علم القرآن، فكان في القرآن الكريم سورة خاصة هي سورة الرحمن. هي سورة مدنية، ترتيبها في المصحف الشريف 55، ترتيب نزولها 97، نزلت بعد سورة الرعد وقبل سورة الإنسان، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: عروس القرآن. نلاحظ في هذه السورة الكريمة ملاحظة، أن الآية الأولى منها تبدأ فقط بكلمة الرحمن، والآية الأخيرة منها تقول: تبارك اسم ربك. أي اسم؟ اسم الرحمن الذي بدأت به السورة الكريمة، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالرحمن باسمه المبارك الرحمن علم القرآن، فالقرآن كله خير وبركة. لذلك الذين آتيناهم الكتاب من الأقوام السابقة يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. القرآن لا يهدي إلا إلى سبل السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فالقرآن يعلمنا أن نكون مسالمين مع أنفسنا، مع أسرتنا، مع جيراننا، مع الناس أجمعين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. لذلك كان الرفض من الأقوام السابقة لهذا القرآن الكريم كونه يهدي إلى سبل السلام. ونلاحظ هذا ما جعل اليهود يرفضون نزول القرآن الكريم الذي نسخ وألغى آيات التوراة مستبدلاً إياها بآيات خير منها في التشريع، أو محافظاً على بعض الأحكام الواردة سابقاً في التوراة. فنلاحظ في سورة البقرة هاتين الآيتين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، لا يريدون نزول القرآن. فأجاب القرآن الكريم بكل وضوح: ما ننسخ من آية من الكتب السماوية السابقة، ما ننسخ من آية أو ننسها مع الزمن السابق، نأتي بخير منها في الأحكام الشرعية الجديدة أو مثلها. فالقرآن حكمة بالغة كما ورد في سورة القمر الآية رقم 5، وأيضا هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لذلك لا مبدل لكلماته. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بغير هذا القرآن أو بدله، فكان الجواب بكل حسم: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر ولضاعت الرسالة، بل أكثرهم لا يعلمون. إن الإنسان خلق هلوعا، بفطرة الإنسان هو مخلوق هلوع. ماذا يعني كلمة هلوع؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين يحققون غايتين. نعيد الآية الكريمة بشكل أوضح: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون بالمتابعة 5 أوقات بدون انقطاع، والذين هم على صلاتهم يحافظون عليها بأدائها بالشكل السليم. أفضل توقيت للتزود بالطاقة وفهم القرآن الكريم هو أن نفهم الآيات التي نقولها خلال ركعات الصلاة. الله يأمر موسى عليه السلام فيقول له: وأقم الصلاة لذكري، أي من أجل فهم ذكري. لكن مع الأسف: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فكل إنسان يريد أن يبتعد عن المعيشة الضنكا عليه أن يلجأ إلى ذكر الرحمن. وهذا الموضوع اكتشفته الجن أيضا، ففي سورة الجن الآية 17: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، عذابا متصاعدا. لذلك يجب الاستيقاظ قبل الفجر بساعتين، وهذا بداية الثلث الأخير من الليل. لماذا؟ من أجل التهجد وقيام الليل، لأن ثلث الليل هو الحد الأدنى والمطلوب لقيام الليل، وهذا ما حققه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه السنة الواردة بسورة المزمل الآية رقم 20: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وهذا القيام يمكن من إجراء الدراسات والأبحاث النافعة، خاصة دراسة القرآن الكريم. قم الليل إلا قليلا، إلى أن يقول ورتل القرآن ترتيلا. وموضوع قرآن الفجر هو قضية أساسية كبرى. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قل هو، أي القرآن الكريم، هدى وشفاء. إذن وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء من الأمراض الجسمية والنفسية. لذلك والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالطريقة الوحيدة، وهذه قضية تشغل بال الكثير من المجتمع، هو القرين الشيطاني. كيف سنبعد القرين الشيطاني عنا؟ الحل واضح في هذا البيان. القرين الشيطاني وليس الجني يكون بالدرجة الأولى للبعيدين عن كتاب الله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا وليس جنيا فهو له قرين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أي رفضها، فأتبعه الشيطان، أي لو لم ينسلخ منها لما أتبعه الشيطان، أي هو الشيطان القرين، فكان من الغاوين. لذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ كي لا نقع في هذا المحظور الوارد في سورة المجادلة رقم الآية 19: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أما الجن العاديين فهم خلائط وطرائق قددا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. بقي الشيطان وذريته هم الجانب الكافر من الجن. نختم بما بدأنا به هذه الحلقة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي كان قرآنا يمشي وكان خلقه القرآن. كل هذا والله ورسوله أعلم. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.